بسم الله الرحمن الرحيم. مندوبات الصلاة. ذكر المصنف جملة منها، ومما انتهى إليه الكلام مسألة أذن اتكاء الإمام على العصا وهو يخطب. وتوكؤ اعتماد على كقوس من سيف وعصا وهي أولى منهما. كذا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أغريك عنهم، لا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، مش شرط أنك تقول واحد لا يقوله ويسري على الجميع، برضو سنة كفاية. ومن المندوبات أيضا أن يتكئ الخطيب على عصا أو على قوس أو على سيف، إلا أن العصا والقوس العربية أفضل من السيف. ومسألة الاتكاء هذه فيها خلاف. المالكية يرون أن هذا الفعل مندوب، وعولوا في هذا الحكم على عمل السلف الخلفاء، كذلك أيضا اعتمدوا على حديث الحاكم بن حزنين، وهو أنه جاء إليه في قصة معروفة قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهدوا معه الجمعة، فقام إلى المنبر وتوكأ على عصا أو قوس. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وحكموا بحسنه، كل من أخذ به فإنه يقول إنه حديث حسن. وإذا تقرر أن السلف ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على العصا في الجمعة، ثم التفت إلى هذا الحديث فوجد بأنه حديث ثابت، فإن أدنى ما يمكن أن يحكم به في هذه المحل رفع البدعة، أن بعض الناس يعدون هذا الفعل من البدع، يقولون إن حمل العصا يوم الجمعة بدعة، ومن يقول هذا له أصل في هذا الباب كان يجب أن يلتفت إليه، وهو فهم السلف الذي يقول بأن هذه بدعة يقول فهم السلف. وإذا كان السلف قد أخذوا الخطبة بهذا الوصف ومضوا على تتابع عليه، فأدنى ما يدل عليه هذا الأمر أنه كان معتادا معلوما عندهم في زمن التأسيس، فترة التأسيس، إذ لا يمكن أن يؤتى بهذا إلا وقد استصحب من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقل صورة العبادة إلى السلف الصحابة قصد دوامهم عليه دليل على أن هذا الأمر كان مستصحبا في مرحلة التأسيس، فعمل به وبقي واستقر حتى ولد، فصار ما يسمى بالعمل، فصار ما يسمى بالعمل. هذا وجه القول في المسألة. أما حديث حكم بن حزن فالظاهر أنه حديث صالح للاستدلال، لأنه أقسم في هذا الأمر أنه رآه كان فعل ذلك وقد أخذ هذه الهيئة، وقال إذا كان قد فعل ذلك فمقتضى هذا الأمر أنه محمود فعله في حال الخطبة. هذا أولا. ثانيا، أن العرب من عادتهم أنهم إذا خطبوا حملوا العصا في الأمر المهم، لا بد أن يتوكوا على العصا. فالتوكوا على العصا من تمام حسن الخطبة عند العرب. لذلك إذا تكلم أحدهم في أمر وهو يخطب كان يتكئ على العصا لإظهار الثبات والصلابة والقوة، لهم فيه مآرب أخرى. قد تكلموا عن مآرب فوصلوها إلى أكثر من 120 غرضا كما صرحوا بذلك في الكتب. خلاصة القول أن الاتكاء على العصا مستنده عمل السلف والحديث، وقول الصحابي على عصنا قوس يدل على أنه لم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى شيئا لكنه لم يتحقق ما هو. ولذلك لما رأى عصنا قوس فإما أن يكون القوس أخذ من الحديث وإما أن يكون ملحقا بالمعنى. يمكن أن يقال لماذا اتكأ من أجل الاعتماد، فاستنباط الاعتماد من هذا الفعل يحقق التوسيعات في الجزئيات. إذا استخرج من هذا الفعل القصد إلى الاعتماد فإنه يحقق توسيعة فيما يحقق الاعتماد. فيتكئ على عصا أو قوس أو سيف. وعلى كل حال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اتكأ على السيف، وما قيل بأن السيف يتبع الخطبة إذا كانت خطبة حرب هذا غير صحيح. أن البعض أورد أثرا أو خبرا لا يثبت، فقال إذا كان يخطب من أجل الأمر بالحروب والجهاد فإنه كان يتكئ على السيف ليرمز بذلك إلى هذا القول الذي ينطق به وإلى معناه، فتفهم المراد من حاله. ولكن في الحقيقة هذا شيء لم يصح ولم يثبت. أما من قال بأنه يتكأ على السيف على الدوام فهذا الإشكال أنه بدعة، أن هذا لم يثبت في الأصل، فاعتماد عليه على الدوام قد يكون بدعة. لكن ماذا لو اعتمد عليه قصدا، ماذا لو اتكأ عليه قصدا للاعتماد؟ إذا استخرجنا المعنى ووسعناه فأدخلنا القوس بالمعنى سندخله أيضا العصا، وربما يدخل السيف وربما سيدخل ما سوى ذلك مما يحقق المعنى. طريقة التفقه إذا استخرج المعنى فإنه هو الذي يكون محل النص، وإذا حل المعنى محل اللفظ هو الذي يحكم حينئذ في بناء الفروع. هذه طريقة الفقهاء المذاهب الأربعة، يستخرجون المعنى، وإذا استخرجوا المعنى جعلوه محل اللفظ، وإذا جعلوه محل اللفظ حكموه. هذه الطريقة ناقش فيها الظاهرية كثيرا وأنكروها، قالوا إن استخراج المعنى فيه تجاوز لحدود دلالة اللفظ وخرق لما يجب، لذلك لا يعتبرون استخراج المعنى طريقا سليما، تعتبر بأنه بدعة الظاهرية. استخراج المعنى لمن لا يعرفه ممن لم يسبق له أن درس هذا الأمر هو أنك تذهب إلى النص فتفهم منه القصد والمعنى الذي من أجله حكم الشرع في ذلك الموضع بهذا الحكم. تتخذ ذلك المعنى وهو الذي تضعه محل النص، وقديش تزيل اللفظ حينئذ وتضع المعنى. فمثلا قريبا لمن لهذا الأمر فقط، أنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان الست قد قضى بالربا، الذهب بالذهب، الشعير بالشعير، الملح بالملح، التمر بالتمر، الربا لله والأخذ. حقيقة ستقرأ هذا ثم تذهب إلى المعنى فتقول ما هو السبب أو العلة التي قضت في هذه الأشياء بالربا، فتستخرجها فتقول هي القوت والادخار. حينئذ كتحيد النص الشرعي وتضع محله القوت والمدخر ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، يدا بيد. تزيل النص وتضع المعنى. هذا تصرف عليه أهل المذاهب الأربعة، واعتمدوه ودافعوا عنه دفاعا مستميتا في كتبهم، وناقصهم الظاهرية في شرعية هذا التصرف، اعتبروا أن هذا التصرف تخطي وتجاوز، وأنه لا يجوز شرعا أن تزيل كلمة الشرع وتضع المعنى محله، لأن غادي تحيد الألفاظ الشرعية كلها وتضع محلها المعنى الذي استخرجته. فمثلا إذا استخرجت الكين لم يعود النص هو الذي يكون محل الأحكام، فتقول كل مكين بمكين ربا إلا هاء وهاء إذن بيد كذا إلى آخره، ما اشترطه في الشعير وكذا تزيله وتشترط المكين. وإذا استخرجت الطعام كدير الطعام بالطعام ربا صحيح، وهنا كتدخل كل ما يؤكل. وإذا قلت المكين تدخل كل مكين، وإذا قلت المقتتل المدخر تدخل كل مقتتل ومدخر. ذاك النص القديم الذي القديم الحديث النبوي لم يعد محل أخذ الأحكام حينئذ. نعم تؤخذ منه الأحكام بالتنصيص فيكون قويا، لكن هذه تساويها إذا في التعليل فتساويها في الحكم ولكن بطريق الإلحاق. هذا العمل الذي عليه المذاهب الأربعة هو سبب الخلاف الشديد بينهم وبين الظاهرية. الظاهرية يقول هذا غير مشروع، هذا تصرف غير شرعي، والداهب إليه تخطى حدود التفقه في حدود الألفاظ، ووجب أن يرد عليه ويفند ما يقول. وابن حزم تولى صراعا كبيرا وشديدا في هذا الموضوع، قد أتى بأدلة كثيرة وأطال النقد والنقد لما جاء به من يرى هذا التصرف. هذا بعد هو التصرف عندنا في المذهب المالكي والشافعي والحنفي كله تصرفون في هذا البلد، مش هذا شرعي؟ هذا حق أن تستنبط المعنى وتوعي كلام الرسول، تضع محله المعنى الذي استخرجته وتلغي النص الشرعي؟ أهل المذاهب الأربعة يقول نعم، المعنى أمر الشرع باستخراجه ووضعه والتوسل به إلى الأحكام، إلا أن ما دخل بالمعنى ليس كمثل ما دخل باللفظ، ما دخل باللفظ قوي وما دخل بالمعنى دونه في المرتبة لكنه يشاركه في الحكم. وابن القيم في علم الموقع لما ذكر هذه المسألة وأثار أدلة الظاهرية، ولكن في الحقيقة لم يردها كلها وإنما أورد بعضها فقط، وأراد أن يجيب عن هذه المسألة ماذا قال؟ الآن حمي الوطيس اشتدت الحرب، مسألة فيها مجهود كبير للنظر والمعرفة، الآن حمي الوطيس أن مسألة خطيرة جدا، لو لم تثبت بالأدلة القطعية شرعيتها لكانت هذه المذاهب الفقهية غير الظاهرة في مذهب الرياء، سيكون كلها مبنية على باطل. ولذلك طالب العلم الشرعي يجب عليه أن يتأكد من صحة هذا المسلك أولا قبل أن يفتي الناس، طالب يفتي الناس بالأباطل، يتأكد من أن هذا الطريق الذي سلك فيه بناء الفقه هل هو شرعي أم لا. فإن كان شرعيا صار عليه وعلمه للناس، وإن رآه غير ذلك إن كفى وسلك مسلك الذي يراه الحق فيرشد إليه، وهذا ليس بالأمر الهين. وإن كان يبدو بحكم المعتاد أنه أمر ممهد لجريان كبار العلم عليه، فإن هذا في واقع الأمر يحتاج إلى ويصعب جدا على من سبق تقرير هذه المسألة على الطريقة الظاهرية لنفسه أن ينتقل منها، صعب جدا، صعب صعب، لأنهم سيشعرونه بالخوف بظلام هذا المسألة. على كل إنما ذكرنا بهذا ليعلم بأنه محكم في مجرى أخذنا للأحكام من الأدلة، فلا يظن ظان بأن المسألة جهة الألفاظ فقط، جهة المعنى أيضا معتبرون ومعمولون به ويعتبرونه هو الدليل على الفقه. فما لم تستطع أن تستخرج المعنى بسلامة في المسلك وبأدلته وقواعده، وترد عليك الاعتراضات والإرادات فتنفصل عنها وتجيب أما عنها، فإنك لا تستحق أن تنتسب إلى الفقه. ولذلك الجويني يقول: الظاهرية ليسوا من الفقهاء في ورد ولا صدر، وإنما قصار أمرهم التردد على ظواهر الألفاظ، فلم يفرق بينهم وبين العوام بسبب ذلك، فليسوا من أهل الفقه في شيء. أن الفقيه هو من يستطيع كما يقول من على هذا المذهب أن يذهب إلى المعنى ويستخدم المعنى مع سلامة الفعل، أن يكون المعنى سليما ويستخرجه ويستدل على أنه المقصود ويبين وجه قصد الشرع إليه بالمناسبة وما شابه ذلك. وعلى كل فإن هذا تفرع عنه ما يسمى بعلم المقاصد، من هذا تفرع، إذا فسد المعنى فسدت المقاصد، فلا وجود لها إلا بهذا لأنها فرع عنه. خلاصة الكلام أن المالكي قد يستنبط من العصا الاعتماد، يقول لك القصد وين يعتمد فيمدد إلى كل الجزئيات التي تحقق هذا المعنى، فيقول لك هذا يمكن أن يدخل السيف ويدخل القوس ويدخل هذا الذي في المنبر مما يمكن أن يقبض عليه فيعتمد عليه إلى آخر ما هنالك. ولبعض حركات الجسم تأثير على النفس، حركة الجسم في بعض الحالات تكون عندها علاقة بثبات القلب على ما يقولون، ذلك في حال مشي الإنسان وهو يتكلم أحسن من جلوسه، إذا كان يذهب ويمشي فإن حركته الدينية تكون أحسن، لذلك كان المشاؤون يمشون في مدرسة في أكاديمية اليونانية في عهد أرسطو لا يجلسون، الدرس بالمشي، هذا في الحقيقة له تأثير خاصة لمن يتكلم، يتكلم أحسن له أن يمشي، فإنه إذا مشى بين وتذكر وفكر بخلاف ما إذا جلس، فإنه لا يمكن أن يكون مثل إذا ما كان يمشي، المشي أحسن لمن يلقي كلام. هذا ما ذكر، وكل شيء إنما يتحقق بالتجربة. هذا كله إن سلمت ركبه من الخوف أما إذا كان في ركبه الرعب فمن الأحسن له أن يجلس أن إذا جلس سلم من السقوط. إذن فالاتكاء له تأثير في الإلقاء، ويقال بأن الشخص إذا كان يتكلم وهو ممسك بشيء فإنه يكون أثبات فيما يقول. هذه كلها أمور طبيعية قالوا بأنها ترد في هذا المقام، ويستحسن أن يلتفت إليها لاستخراج الحكمة من هذا الفعل. ومن أنكر هذا تمسك ببعض الروايات التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد صنعه المنبر يتكئ، في هذا الصحابي رجل بأنه يتكئ، وتمسكوا بأنه كان هذا الزيارة لهذا الصحابي قبل الفتح بعام أو عامين، والمنبر كم صنع قبل السنة السادسة على التحقيق صنع قبل السنة السادسة. أن في حديث الإفكي أن النبي اسم راقي المنبر، هي في أي غزوة وقعت غزوة قصة الإفكي في أي غزوة؟ ها؟ إيه في السنة الخامسة، ولكن في أي غزوة؟ ها؟ مريسية، في غزوة المريسية. نعم. إذن في هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم له منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ورقي المنبر، حمد الله عليه وأثنى عليه، ويريد أن يخطب في مسألة الإفك. هذا كان موجودا قبل هذا. إذن فهذا ذكر القصة بعد ذلك، كان اتكأ على العصا أو القوس، هذا دليل على ثبوت هذا. لكن البعض يقول لا، بأنه بعد صناعة المنبر كان لا كان لا يتكئ على القوس، وإنما لما كان في الأرض أو على الجذع كان يحمل العصا، ولما صنع له المنبر ترك ذلك. هذا قول بعضهم، ونصر ذلك وأيده. والمسألة فيها ما تقدم ذكره سابقا. رأي قوم آخرين أنهم قالوا بأن هذا علاقته بالحاجة، فإذا كان الشخص قادرا على أن يقف من غير عصا فإنه هذا هو الأصل، وإن كان يحتاج إليه لكبار فيه كبير السن يحتاج أن يتكئ ليخطب، إما لمرضين أو لهرمين أو حاجة ما، أو لأنه يجده ينفعه ليضرب به أحيانا إذا رأى الناس قد ناموا، فهذا كله من باب المصلحة والمنفعة حاجة. إذن فاتخاذ العصا فوق المنبر أصله ما تقدم ذكره عند المالكية، فإن ثبت ما بنوا عليه هذا الأمر وهو الذي يظهر فهذا يعتبر مندوبا، وإن كان ذلك غير ثابت فإن هذا يرجع فيه إلى الأصل وهو تركه. المسألة هكذا قررت، والخلافة فيها كثيرة، وحديث حكم بن حزن هذا فيها كثير من البحث، كان من الواجب أن يكتب فيها تقرير، ولكن ذلك لم يفعل، فلفرصة إن شاء الله. ثم قال هو الظاهر إذا رجعنا إلى حال الخطبة في الزمن العربي، ورجعنا إلى من كان يخطب في عقد، ثم نظرنا في الخطب كلها التي كانت تقع في الأمور المهمة، كانوا يتكئون على شيء، هذا أصل الخطبة بمعنى في العرف. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هذا ما ظهر من هذا الحديث، إنه فعلا كان يفعل ذلك. نعم، دائما يفعله. كان يتكئ على العصا في الأرض، قالوا هذا راجح. فوق المنبر فيه نزاع. لكن حتى انفرض مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تركه في بعض المرات، أما هو أن يأخذ العصا ويخرج به هذا لم يذكره أحد. لكن كل الذين قالوا بأنه كان يتفعل سيقن العصا فوق المنبر لم يخرج به، كيف يسيك يخرج بالعصا ويتكئ عليه ويصعد به المنبر؟ هذا ما نقل نهائيا. أن الاتكاء على العصا والارتفاع به فوق المنبر هذا لم يرد، إنما هل كان يوجد العصا فوق المنبر فيجذبه؟ وإذا العادة الآن المغربية، في المغرب هذا يفعلون، العصا يكون فوق المنبر وله موضع يوضع فيه، فإذا صعد الإمام أخذه اتكأ عليه، هذا ما يقولونه. أما أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم العصا ويدخل به ويتصعد به المنبر فهذا لم ينقل ولم يثبت إطلاقا. إذن فالصورة التي بقيت أن يكون العصا فوق المنبر، فإذا صعد مد يده إليها وأخذها، هذا هو يظهر. والله أعلم أن الخطبة عند العرب هكذا تكون، ولم يغيرها الإسلام إلى هذا الذي نقل في قضية المنبر. لم يرد ذلك، مزعج يضرب المنبر، هذا كلام مزعج، الداق، طلعت تقول الداق. هذا الشيء فيه فيه ما فيه لا شيء الاستخراج من المعنى، هل يرجع الدليل الاستخراج لحكم الإفراد؟ فلو قلنا أن الاستخراج كان لأجل الاتكال والاتكال عن الحكم الأصلي للإفراد، لا يرجع لأنه مازال محتملا، مازال فرضا من أفراد ذلك، مازال الحكم جريا في الفرض. المعنى الذي يخرج، المعنى الذي يرجع على الأصل بالإبطال هو الذي يزيله بالكلية، إما بحكم العادة وإما بأن الناس سينسونه. أما إذا كان العصا فرضا من أفراد المسألة فلا بأس بذلك، لا يرجع عليه بالإبطال. المسألة يكون فيها الإبطال إذا أخرجت المعنى سيترك الأصل لصعوبته ومشقته وكذا. أما ما دام العصا فرضا من أفراد هذه الأشياء التي يقع بها الاتكاء وهو الأصل فهذا لا بأس بذلك، لا يظهر وجه النقد بذلك. ها؟ بدا لا يرى البلاد التي فتحت عموده تخطب بها السيف التي بالعصا تكون هنا صلح العصا، هذا لا يظهر، لا يظهر وجه هذا الكلام، لا وجه لهذا الكلام، لأن هذا نوع هذا أصلا السيف لا علاقة له بالإسلام. السيف له علاقة بالبشر الذين يمنعون الرسالة، الإسلام ما عندوش علاقة بالسيف، الإسلام ماشي ما عندوش علاقة، السيف آلة من آلات إزالة موانع التبليغ، هذا هو السيف في الإسلام، ما عندوش علاقة. والجهاد أصلا جزئية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من هذا القسم يعدونه كما قال غير واحد، الجهاد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، هذا هو. لذلك السيف لا يسلط على كل إنسان، يسلط على من منع من بلوغ الدعوة إلى أهلها بحيث صار حاجزا ومانعا. ولذلك يطلب من الحاكم أن يترك الناس ليدخلوا في دين الله، فمن أراد أن يدخل فليدخل ومن أراد أن يدخل فحكمه معروف فيتركونهم. لكن إذا السيف لماذا؟ من أجل الوصول إلى تبليغ الرسالة، فإذا أمكن أن تبلغ الرسالة بغير ذلك فلا حاجة له، وليس إلا آخر الدواء. لأن يعني إذا أمكن أن تبلغ الناس الدين وتنصره فما حاجة هذا الأمر، هذا وآخر ما يلجأ إليه عند الضرورة فقط، حتى في جهاد الطلب يطلبوا منهم فيعرض عليهم الأمور، فإن قبل أن يترك الدين يمضي إلى لحال سبيله قرر الحاكم على مرتبته ويبقى حاكما على بلده، ولا ينزع من حكمه، لا ينزع عنه الحكم، وينزل الناس منازلهم، الصرافة في مكانهم، العيال في مكانهم، لا يمس أحد بأدل، هذا هو الأصل. ثم إذا مضت الرسالة فمن أراد أن يؤمن فليؤمن، ومن أراد أن لا يؤمن فله أحكام أخرى، جزية وما شابه ذلك، ويدخل تحت حكم الإسلام، هذا هو الأصل. لكن البعض يعتبر بأن هذا هو الأصل. إذن خلاصة الكلام أن الاتكاء على السيف لا مشروعية له أصلا، هو نوع من أنواع التبجح فقط. أما الفرق بين بلد فتح بالسيف وبلد فتح بهذا فهذا لا أصل له، بل السيف أصلا لا يمكن أن يلحق بهذا إلا بطريق المعنى. والموضوع يحتاج إلى مزيد من البيان والتقرير، ولذلك قتل فيه هذا التقرير فاسمع إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الواردة في هذا الفرع جاء معنا حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه الكفالي قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. وفي بداية الحديث أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في 7 و9. هذا الحديث رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد، رواه كذلك ابن خزيمة، رواه سعيد المنصور من طريق شهاب بن خراش عن شعيب بن زريق عن الحكم رضي الله تعالى عنه. والحكم من المقلين في رواية هذا الحديث، ولذلك لا يعرف عنه إلا هذا الحديث. شعيب صدوق، وشهاب بن خراش قال فيه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه صدوق يخطئ، وحتى نثبت هذا الحديث أو ننزل عليه قواعد جرح التعديل على هذا الشخص حتى نخلص بعد ذلك هل الحديث حسن أم ليس بحسن. شهاب بن خراش يقول الحافظ بن حجر فيه صدوق يخطئ. صدوق يخطئ عند الحافظ بن حجر هي من مراتب الشواهد المتابعة، فهي الدرجة أو الرتبة الخامسة التي تلي الرتبة الرابعة رجال الحديث الحسن. لما ذكر الرتبة الرابعة قالت وهم رجال الحديث الحسن، قال ثم يليهم الرتبة الخامسة الطبقة الخامسة، وذكر منهم صدوق يخطئ، صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام إلى غير ذلك. فهل يوافق الحافظ بن حجر، هل نوافق الحافظ بن حجر وهل وفق في هذا الحكم أم لا؟ من المعلوم أن الحافظ بن حجر في كتابه تقريب التقريب إنما أراد التقريب، أراد تقريب تهذيب التهذيب فقط، ولذلك فهذا الرجل نسمع ماذا قال فيه الأئمة الأخرى. قال فيه ابن مبارك ثقة، وقال فيه أحمد بن حنبل لا بأس به، وقال يحيى بن معين لا بأس به، وقال مرة ثقة. ويحيى بن معين قد سئل إذا قلت في راو لا بأس به فماذا تقصد؟ قال أقصد بذلك أي ثقة. ومن باب الفائدة أن الأصل أن يحيى إذا قال في راو لا بأس به فهو ثقة، إلا إذا رأينا من المعدلين من قالوا صدوق لا بأس به فيحمل قوله على أنه يرى بذلك أنه لا بأس به، وإلا إذا أطلق لأنه صرح بنفسه فقال لا بأس به ثقة. قال النسائي لا بأس به صدوق، قال أبو زرعة لا بأس به ثقة، قال أبو حاتم صدوق لا بأس به، وقال العجلي ثقة. كل هؤلاء أدناهم قال لا بأس به أي صدوق، وإلا ما بين ثقة. قال ابن حبان يخطئ كثيرا حتى خرج عن الاحتجاج به. قال ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه، ولا أعرف للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. وهذا يحتاج منا إلى جواب. أولا للإجابة على هذا الماقيل، الحافظ بن حجر معلوم أنه يجمع الأقوال الأئمة ثم يخلص بعد ذلك بحكم. الذي يظهر والله أعلم أن الذي جعل الحافظ يقول يخطئ صدوق يخطئ هو كلام ابن علي لما قال له أحاديث ليست بالكثيرة وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. نجيب أولا على ما ذكره ابن حبان. ابن حبان رحمة الله تعالى عليه معلوم في التوثيق أنه من المتساهلين، وقاعدته أن الراوي إذا روى عنه ثقة وروى عن ثقة ولم يأتي بمنكر فهو ثقة عند ابن حبان، وكذلك تبعه على ذلك الحاكم وغيره. لكن في باب الجرح فهو من المتشددين، فالراوي عنده إذا أخطأ خطأ يسيرا فيحمل عليه وينزل عليه ويضعفه، ولذلك في عبارة في التجريح شديدة وفي التعديل متساهل، حتى أن الذهبي رحمة الله تعالى عليه قال صاحب تهاوين. قفت هنا على بعض التراجم. الذهبي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة عارم في لسان الميزان قال الدارقطني تغير بآخر ولم يأتي بحديث المنكر ثقة، وقد قال قبل ذلك ولم يأتي بعد النسائي حافظ مثله، يعني يقصد بذلك الدارقطني. قال الذهبي فهذا قول حافظ العصري، فأين هذا من قول ابن حبان الخسار المشهور في عالم؟ فقال ابن حبان اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به. الحافظ الذهبي رحمه الله ألقى قول ابن حبان لأنه معلوم أنه إذا خساف في التجريح وقدم قول الدارقطني. وقال في ترجمة أفلح، طبعا هنا المقال تغير بآخره، كان إذا حصل للراوي اختلاط زوجته أو أبناؤه يحجبونه عن الرواية حتى لا يسقط حديثه عند المحدثين، وهذا منهم. وقال الذهبي في ترجمة أفلح بن سعيد المدني فلهذه الشدة، أي شدة ابن حبان، توقف العلماء عن قبول جرح ابن حبان إذا عارضه توثيق غيره من الأئمة. خلاصة القول أن ما حكم به ابن حبان هنا مع تعديل الأئمة لا عبرة به، لأن ابن حبان عرف بشدة التجريح في ذلك. ثانيا أن من ضمن الذين عدلوا من المعدلين أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه، وأبو حاتم من المتعنتين في التعديل وفي التجريح، حتى لما سئل عن الإمام مسلم صاحب الصحيح قال صدوق، أعطاه مرتبة الصدق. يقول الذهبي في ترجمته في السير، يقول إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين أو قال لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال. وقال المعلم أبو حاتم معروف بالتشدد، كلما وجدته يقول في رجل صدوق إلا وقد وثقه غيره. قال هنا صدوق، معنى ذلك أن شهاب تزكية أبي حاتم رفعت مكانته، ولا نستطيع أن ننزلها لقول أبي حاتم أو قول ابن حبان بن عدي. الأمر الآخر الرابع من الثالث، الحافظ في التغريب لما قال صدوق يخطئ، التغريب الحقيقة أنه بحاجة مثل ما ذكر شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في كتابه المقترح، قال بحاجة إلى نظر، ولذلك قام الشيخ شعيب الشيخ بشار عواد بإعادة الأحكام فيه، ولشيخنا الشيخ بن حسن مصطفى إسماعيل الآن يعمل في جمع تلك ما قال فيه الحافظ ابن حجر. لماذا؟ ابن حجر يقول في التقريب أحيانا ضعيف، وتجده في الفتح أو في الدراية أو في التلخيص يحسن رواية هذا الذي قال فيه ضعيف، وهذا الراوي شهاب في التلخيص قال عن هذا الحديث إسناده حسن. ومن المعلوم إسناده حسن بمعنى أن أقل طبقة من طبقات أقل راو في هذا السند حكم عليه بأنه صدوق، وهو شهاب، وهو قال صدوق يخطئ بمعنى أنه ليس من رجال الحسن وإنما هو من الشباب التابعات، لكنه في التلخيص حكم عليه بأنه صدوق، وهذا ستجده بالاستقراء في الدراية وكذلك في فتح الباري أنك تجده يقول في راوي في التقريب ضعيف، لأنه قال تقريب وأراد أن يقرب فقط. الأمر الآخر قضية ابن عدي، ابن عدي قال لم يجد للمتقدمين فيه كلاما، وهذا يكثر منها في كتابه الكامل، وكتابه الكامل كما قال ابن السبكي كالكامل كاسمه. وقد في بحث للشيخ الدكتور عبد الوهاب السام الرائي تعقب ابن عدي فيما قال فيه لم أجد للمتقدمين فيه كلاما، وهذا موجود، شهاب قد مر معنا أن المتقدمين قد وثقوه، وبالتالي فتوثيق المتقدمين، لكن إذا أخذنا بقوله عنده حديث منكر فننظر ما من نكار في هذا الحديث مع وجود ما يشهد له. خلصنا خلاصة في هذا الحديث أن الحديث حسن، وأن مرتبة شهاب بعد التحقيق الله أعلم أقل أحوال أقل أن المرتبة التي حازها هي الصدوق أو لا بأس به كلاهما معنى واحد. عندنا حديث جابر، حديث جابر رواه أبو معاوية عن عبد الملك عن عطاء عن جابر في صفة صلاة العيد، وفيه أنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على عصا، وروى الجماعة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر واتكأ على وكان متوكئا على بلال، والجماعة خالفوا أبا معاوية، فتكون هذه الرواية الشاذة من حديث جابر إن كان رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن كان شعيب الأرنوط في تحقيقه للمسند حسنها لشاهد، لكن كما ترون أن الجماعة في هذه الرواية قد خالفوا أبا معاوية، بالتالي تسقط هذه وتكون هذه الرواية الشاذة. أضف إلى ذلك أن عبد الملك قد خالف ابن جريج، وابن جريج ومن معهم روى هذا الحديث عن عطاء أنه كان توكأ على بلال رضي الله تعالى عنه، وهذا موجود في البخاري ومسلم وغيره من الأحاديث من الكتب المشهورة. حديث البراء، معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو جناد قال حدثني يزيد ابن البراء عن أبي البراء بن عازب كذلك في خطبة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب طلب عصا أو قوسا فأعطي فاتكى عليه. وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري ولم يذكر هذه القصة. وعلة هذا الحديث هنا علته أبي جناب، وهو قال فيه الحافظ بن حجر ضعيف لكثرة تدريسه، ونصرح لكن مع ذلك ضعيف. عندنا حديث ابن الزبير ابن هليعة عن أبي الأسود عن عامر، والحديث يقول فيه: كان يخطب بمحضرة في يده، والمحضرة هو ما يتوكا عليها كالعصا كما قال صاحب القاموس، ويأخذه الملك يشير به، وكذلك يخطب عليه الخطيب. هذا الحديث العلة هنا ابن الهيئة، وهو ضعيف، وبعضهم ضعفه لأنه يدلس، وبعضهم من اختلاطه، طبعا هو مدلس وضعيف، لكن الذي روى عنه قتيبة بن سعيد، قال روى عنه قتيبة بن سعيد هذا الحديث وعبد العزيز بن عبد الله الأوزي. وقتيبة بن سعيد من الثقات الذين صحح العلماء حديثهم عن ابن الهيئة، لأنه كان يروي عنه عن كتابه وليس من حفظه. على كل قتيبة هنا ممن الذي صح العلماء حديثهم، لأنه كان يروي عنه عن كتابه وليس من حفظه كما قال الذهبي، وهذه الفائدة نقلا عن الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. وعليه فقد ارتفعت مكانته هنا لنتيجة الراوي، فيكون الحديث حسن ويشهد بهذا الحديث. حديث مرسل عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا. وهذا الحديث المرسل أخرجه عبد الرزاق، أخرجه كذلك الشافعي في الأم، أخرجه البيهقي، وكما ترون عطاء عن ابن جريج. وقد العطاء مدلس، لكنه قد قال سألته، وعطاء ثقة، ابن جريج كلاهما إمامان، مرسل صحيح، ومرسل مع وجود الحديث هذا، مع هذا الحديث سيلتقي الحديث الذي صحيح لغيره. قد يقول قائل: قلتم بالدرس السابق، يعني ذكرتم قلته ليس من أهل القول، أن عطاء من أرض المراسيل، هذا في قضية الاحتجاج، لأن هناك القول مثلا عند المالكية والحنفية خلاف للشافعية أنهم يرون بالاحتجاج بالمرسل، فهل يحتجون بمراسيل أرض المراسيل الذي هو عطاء، لأنه كان لا يميز بين من يروي عنه؟ أما ما ذكرنا في مراسيل الشعبي، فسبق لسان بأنه من أرض المراسيل، أن العجلي رحمة الله تعالى عليه يرى بأن مراسيله من المراسيل قوية، وإن كان بعضهم يراها أيضا من أدنى المراسيل وسوى بينها بين مراسيل حسن، لكن باب الفائدة أن المرسل الذي مر معنا الشعبي فهو من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي، لكن هشيم كما ذكر أحمد أنه لم يسمع من مجالد، ومجالد أيضا ضعيف، فسند فيه علتان، وبالتالي لا يتقوى للاحتجاج إلا مرسل عطاء مثل ما مر معنا في الدرس السابق. هنا عندنا مرسل، هذه مسألة خلافية، ما حكم الاحتجاج؟ هل يصلح شواهد تبعات المرسل أم لا؟ الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الرسالة ذكر شروطا للاحتجاج بالمرسل. الشرط الأول أن يكون المرسل تابعيا كبيرا، وأن يعضده حديث مسند أو مرسل من غير طريقه، أو قول صحابي، أو ما قال به الجماعة، يعني اشتهر ذلك القول. فاشترط الشافعي أن يكون المرسل أن يكون تابعيا كبيرا، إلا أن هذا الشرط من أتباعه لم يوافق عليه، فنجد أن الحافظ بن حجر في التلخيص يستشهد بمراسيل عطاء وشعبي وغيرهم، ونجد كذلك البيهقي وابن الملقن وهم من الشافعي رحمة الله تعالى عليهم يستشهدون على ذلك، والمسألة فيها خلاف. إذا أخذت بمذهب الشافعي، وهذا القول قد ارتضاه ابن رجب في شرح علل الترمذي وذكر هذه الشروط، فلك أن لا تقول أنا لا أحتج، لا يصلح الشواهد المتابعة، وإن أخذت بفعل البيهقي وابن حجر رحمة الله تعالى عليه فهو يصلح بالشواهد المتابعة والأثر صحيح. سعد القرض روى أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه كان إذا في الحرب يخطب على السيف، وفي السلم أو في البلاد التي فتحت صلحا يخطب بها على عصا، والحديث لا يصح. حديث ابن عباس يخطبهم يوم الجمعة في السفر متوكيا على قوس قائما فيه الحسن بن عمار وهو متروك. أظن هذه جملة الحديث، وبقية أحاديث كل ما بين متروك وضعيف، ولذلك هذه العمدة. بقي هنا الآن عندنا حديث الحكم، حديث البراء، حديث ابن الزبير، ومرسل عطاء. فإما أن تقول حديث الحسن بذاته هنا، أو ارتقى إلى حديث إلى الصحيح لغيره، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على العصا أو القوس، والمقصود بالقوس القوس العربية لأنها كبيرة ليست القوس الرومية. تأتي عندنا مسألة التي أثارها ابن القيم، وهي اتخاذ العصا على المنبر. فابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ولم يكن في الهدي، في كتابه زاد المعاد الذي يسمى بالهدي، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وهذه اللفظة قلد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ابن القيم فيها، وتمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صنع له المنبر لم يخطب على العصا، وهذا يحتاج إلى دليل. والرد على ذلك، على ما ذهب إليه ابن القيم، بوجوه. الوجه الأول أن ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في صفحات سابقة قبل هذا الكلام بمئتي صفحة أو أكثر يقول في نفس الكتاب: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب، وكان الخلفاء بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. هنا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يخطب على العصا، وكذلك أتانا بفائدة أن الخلفاء بعده يخطبون بالعصا. هذا واحد. اثنين، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أقدم من ابن القيم، يقول: وذلك مما يستحب لأئمة أصحاب المنابر، أصحاب المنابر، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكأون عليها في قيامهم، وهذا الذي رأينا وسمعنا. انتهى من المدونة. ومالك من أتباع التابعين وقد حكى واقعا. الأمر الثالث أنه وردت آثار عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب على عصا النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، وهي العصا التي خطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولكن الطريق من طريق الواقدي. يقول ابن جرير، روى الواقدي قال: حدثني أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي فيه ضعف، ومنهم الحافظ والصدوق يخطئ، وذهبي قال صدوق، والنسائي يقول ليس بالقول. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة، عن أبيه ثقة تابعي، جده صحابي، قال: أنا أنظر إلى عثمان يخطب على عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب عليها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بات العصا أنه كان يخطب على المنبر، فقال له جهجاء: أنزل من على هذا المنبر. ثم أخذ العصا وكسرها بركبته وطارت شظية فوقعت فيه فأصابه الداء. ابن كثير لما ذكر هذه القصة أولا صدرها بأنها كأنها صحيحة من ذا من كلامه، قال: واستمر عثمان يصلي بالناس إلى أن قال فقام على المنبر وفي يده عصا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه، وذكر القصة. ثم قال: كما قال الواقدي قال حدثني أسامة بن زيد الآخر. وروى ابن جرير بإسناده عن نافع أن الجهجاه الغفاري أخذ عصا كانت في يد عثمان فكسرها. طبعا هذه القصة مشهورة أنه أخذ عصا وكسرها، لكن هل هذه العصا التي كان يخطب عليها أم لا؟ صرحت هذه الرواية أنه كان يخطب عليها، وهي العصا التي خطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر. وروى ابن سعد عن الراغلي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عمر بن عن عمر ابن المهاجر قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب يوم الجمعة وبيده عصا قد عرضها على فخذيه يزعمون أنها عصا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرق من خطبته الأولى سكت سكتة قام فخطب الثانية فتوكأ عليها. وفي رواية أخرى بإسناد فإذا خطب اعتمد عليها، أي العصا. هذه بعض الروايات التي أثبتت أن الخلفاء أن أبا بكر وعمر وعثمان خطبوا على عصا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. يأتي أيضا الرد الرابع. أولا، ما الدليل على أن التفريق؟ الصحابي أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ العصا، فما الدليل لابن القيم أن يقول لا كان هذا قبل أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أي دليل، بل مما يدلنا على اتخاذ العصا أن الحكم ابن حزم راوي هذا الحديث قال الصنعاني في سبل السلام قال ابن عبد البر أسلم عام الفتح أو بعد عام الفتح، ولكن في الاستيعاب لم يذكر ذلك ابن عبد البر ولا الذين نقلوا عنه. منين أتى بهذه الفائدة الصنعاني؟ الله أعلم، أنه أسلم عام الفتح. هنا تأتي إذا قلنا بأنه أسلم عام الفتح، متى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر؟ هذه مسألة خلافية. الواقدي قال سنة 8، وتبعوا على ذلك ابن الجوزي والذهبي وابن النجار، هؤلاء قالوا سنة 8 المنبر اتخذ، وابن سعد قال سنة 7. الحافظ ابن حجر فيما مر مع دروس شيخنا حفظه الله في الفتح في حديث حادثة الإفك وهي في غزوة المريسيع، وغزوة المريسيع قال موسى بن عقبة سنة 4 وقال ابن إسحاق سنة 6. الحافظ ابن حجر في الفتح لما ذكر قال ذكر الأقوال أن هؤلاء قالوا يعني سنة 8 سنة كذا، قالوا فيه نظر لما ورد في حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل من على المنبر، قالت عائشة قال إلا إذا حمل على التجوز، بمعنى أنه نزل على المنبر تجوزا مجازا ليس حقيقة. قال وإلا فهو المعتمد هو الأصح، أي أن المنبر قد اتخذ في ذلك الزمن، بمعنى سيكون سنة 6، وإن قلنا على ما ذهب إليه موسى بن عقبة سنة 4، وهذا أسلم سنة الحكم ابن حزم سنة 8 على ما ذهب إليه ما نقله ابن الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. ولو سلمنا سنة كذا وسنة كذا، هذه الأدلة كلها دلت الصحابي، ما الدليل على التفريق أن يكون بين فوق المنبر وعلى المنبر؟ ولا إما الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة كلهم يقولون اتخاذ بسنية اتخاذ العصا على المنبر، وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، وكان في مدرستي في دماج إذا صعد الخطيب العصا استنادا على هذه الحديث. ومن قال بأنه بدعة عليه الدليل، لأن عندنا حديث عام، هذا المسألة حديثية أما سائل أصولي فقيه الشيخ رضاه الله عنكم الخير. هذه مسألة سبقات وهذه أدلتها وفيما ذكر كفاية. وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وإن مسبوق فيندم له قراءتها في ركعة القضاء وفي الثانية هل أتاك. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نقل عنه أنه كان يصلي صلاة الجمعة بصلاة الجمعة والمنافقون، كان يصلي بهذه الصورة ثم بالتي تليها، كانت هذه سنة له، إلا أنه لا يواظب على ذلك، لا يواظب عليه، بل يقرأ في بعض الجمع بسبح اسم ربك الأعلى وبآلتك حديث الغاشية. هذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، إذا ثبت هذا وتقرر فإن المسبوق كالإمام مخاطب بهذه السنة وهو سمها ندبا وبهذا المندوب. فإن فرضنا أنك دخلت يوم الجمعة ووجدت الإمام قد صلى الركعة الأولى وأنت ستصلي الركعة الثانية، أنك لم تدرك إلا الركعة الأخيرة، مشهور أن الجمعة صحت إذا كان من حضر الجمعة أكثر من 12 رجلا، 12 رجلا فصاعدا، قد تقدم بيان ذلك وجهه. إذا دخلت وقد مسبوقا ووجدت الإمام قد صلى الركعة الأولى، يندب لك أن تصلي بقراءة سورة الجمعة أو بسبح اسم ربك الأعلى في السورة، أو هل أتاك أو المنافقون، لكن الأفضل أن تصلي الصلاة التي تستدركها، سواء صلى الإمام بها أو لم يصلي بها، أنت مخاطب بها باستقلال وانفصال عن الإمام. صلى الإمام بالجمعة أنت تعيدها لأنك مسبوق في الركعة الثانية تحقيقا للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أنا يحقق لك الاتباع لأنك لم تحضر مع الإمام، ويحقق لك الاتباع إذا كنت منفصلا، وهذا كاف في تحقيق هذا المطلب الشرعي هنا. وأجاز الإمام رضي الله عنه أن يقرأ بالتالية بسبه أو المنافقون قياسا على هلتك. نعم، يمكن أن يقرأ في الركعة الثانية أيضا إذا أراد أن يقرأ سبح اسم ربك، يعني سورة الأعلى في الركعة الثانية، وكل هذا كمثل هلتك، كل هذا ثبت بالسنة، والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع صحيحة، كذلك صحيحة في الصحيح، هذه أحاديث لا تناقش من ناحية الثبوت، وإنما نستنبط من ذلك المعنى. هل يمكن أن نمد نظرنا إلى أكثر من هذا في هذه الجزئية فنقول إن النبي قرأ سورة الجمعة لأن ذلك يناسب اليوم، فيكون هذا مما يفتح باب قراءة القرآن المناسب لأمر ما وقع على الناس؟ بعضهم يرى هذا، وبذلك فإن بعضهم إذا خطب مثلا في الصبر، إذا أتى بخطبة مثلا في موضوع الصبر، كان يقرأ الآية التي ورد فيها الحث على الصبر والأمر به، إذا أصبروا كذا، إذا كان يخطب بالصبر حتى ينتهي من موضوعه يجلس ويصلي به بالصبر. فهل هذا يمكن أن ننسبه للسنة بناء على المناسبة، أم أن هذا فيه تخطي لحدود القياس، وأن هذا الرأي فيه تطرف، فيه غلو؟ أبين أول وجه المسألة لمن لم يسمع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة لمناسبة وجود الجمعة، وأن في ذلك اليوم تقام هذه الشعيرة، إذن فالمناسبة هي السبب. إذا أردنا أن نستنبط هذا المعنى، نقول لماذا كان يقرأ الجمعة؟ لأنها تناسب الفعل الذي الناس فيه، وصلت الجمعة ليحثهم على فضلها وخيرها وخيرها وأحكامها إلى آخره. هل يمكن أن نقول بأن أيضا الخطبة إذا كان فيها موضوع معين يقرأ من الآية ما يثبته ويؤكده، لأن المناسبة حصلت والمناسبة إذا استخرجت يمكن أن تكون مستندا في هذا الموضوع، أم أن هذه المناسبة لا يمكن أن تتخطى هذا الموضوع؟ يمكن لا يمكن. نعم. هل إذا استخرجنا المناسبة من قراءته نحتاج إلى أن يثبت ذلك بالنص؟ لأنك تعتبر أن استخراج المعنى دليل مستقل، هذا ما كان بغيو نشوفوا الرأي الفقهي أنه فقط تم النبي فعلا لم يفعل ذلك على ما الله أعلم، ولكن المناسبة إذا استخرجت ليس دليلا مستقلا. معنى هذا أنه يقتصر على مناسبة الجمعة، إذن ما استخرجنا المناسبة، إذا استفدنا من المناسبة، إذا قصرنا على مناسبة الجمعة نقول كما قال الجويني نتردد على ظواهر الألفاظ. أما إذا أخذنا المناسبة، قلنا المناسبة تجلب نوع القراءة في الجمعة ومددناها ووسعنا النظر فيها، فستكون هذه الجزئية مما يمكن أن يدرج تحت هذا الحكم. أي رأيكم في هذا الأمر؟ هذا فقط إثارة لجهات النظر في الدليل، ولسنا نبت فيها حكما ولا نقرره، وإنما نثيره فقط من أجل أن يمد إليه النظر لما أراد يحرك ذهنه في هذه الجزئية الفقهية. نعم. تركوا هو لا غير باش احنا دابا ملي كنديروا الاصول راه ملي كان قال لي هذه ملي غادي تسني خصك تعرف علاش سنيتي. دابا ملي كنديروا الاصول راه كانت واحد النوع من الالتزام بالمناهج النظار وبالحجيه فيما نقرره من قواعد واصول، راه ماشي نمشيو حتى الاخر ونترجعوا من لول ما نقروا شيء بان جهه المعنى دليل مستقل. راه الا درنا دليل مستقل، درنا مثلا العله والمعنى دليل مستقلا واستخرجناه، قلنا هذا ما انتهى اليه النظر بعد البحث الطويل ودراسه ادله الموافق والمخالف في هذا الاصل، راه خصنا يلزمون العمل به. لان انا قلت لماذا قرأ النبي باسم الجمعه يوم الجمعه؟ غتقول لي لمناسبه اليوم، تقول لي اذا المناسبه صالحه من اجل اختيار نوع الايات التي تقرا في أو الآيات التي تقرأ في الجمعة مناسبة. لقد خطبت في موضوع مثلا الطلاق وبينت حكمه كذا كذا، ألا يحسن أن أستعمل المناسبة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من أجل المناسبة السور التي يقرأها؟ فإن ستكون البدعة. في الأول قلت استخرج المعنى حجة وقلنا بأنه حجة مستقلة وننسب إليها الأحكام ونسند إليها الفروع، وعندما تأتي فرع من الفروع وقد قضى فيه هذا الأصل بالحكم تقول لي راه بدعة. ومن الأول قل ما نديرش بهذه الجهة وهني رأسك، من الأول قل هذه الجهة مظلمة ولا أرى أنها فيها حجة شرعية، ومثل ما غادي تسد هذاك الباب. وإذا جاك إنسان بفرعين درجة تحت هذا الأصل قل هذا الأصل عندي ما لا لا ليس حجة وهني رأسك. أما عندما تثبت أصلا من الأصول وتعمل به وتدافع عنه لأن من علمك شيئا من الفروع قد قال به وتنافح عنه وتنتفق في المجالس لأن بعض الناس خالفه، ثم إذا نقل لك في مكان لم تعلم فيه التحريك ولا الحركة ولا الفروع توقفت وأصبحت تصرخ في وجوه الناس، فهذا يدل على أنك لم تفهم ما يقال. علاش سنيتي النهار الاول نسنيتي على المعنى يا وسيدي؟ تحمل المسؤوليه ديال المعنى، انت اللي قلتي شي حجه شرعيه وما تصدعناش ما بقاش شبكي صافي انتهى الامر. توقعتي الموقعون اعلام الموقعين عن كلام رب الموقعين الذين يوقعون بدلا عن الحديث، بدلا عن الحديث بجميع جهاته، عن القرآن بجميع جهاته، عن أصول الشرع بجميع جهاته، أليس كذلك؟ هذا تقول لك بعض المرات تتلقى مثلا تأخذ بالاستصحاب أنا استصحاب وتواد الفرض يدفع عليه، تقول على شيء يقول لك أذكر الاستصحاب، تقول وخا ها واحد 20 فرع عندنا واحد المشكلة ديال الاستصحاب هنا، يقول لا واش كتعرف اش كدير ولا أنت دايخ؟ إذا كان عندك هذا حجة هنا سيكون حجة هنا إلا أن تبين لماذا. رأينا جينا نصفه بالاضطراد الفتاوى ديال المعاصرين باضطراد إعمال الأصول راه غادي تلقى العجب العجب، اضطراد العمل بالأصول في فتاوى المعاصرة سير جيبها وزنها تشوف العجب إلا ما شفت العجب. مرة يدير بهذا، مرة يدير بهذا، مرة يقبل هذا، مرة ينكر هذا، مرة ينسى هذا كاع ما شافه أصلا كان يعمل به ما شافوش في هذيك البلاصة، واقف قد جبل أحد ما شافوش نهائيا. مرة يجي واحد البلاصة فيها ستة ديال الأصول إلا سبعة، تيشد واحد وتيخلي خمسة، تمالك ما كتشوف. إيوا هذا الشيء اللي كاين، خص واحد الثورة فقهية صحيحة مبنية على الإنصاف وتنزيل القواعد والضوابط العلمية طردا وعكسا. أنا ما قلت لكش القواعد الفقهية راه قطعية ولا راه دائمة، نعم ليست هي إلا مثل الأدلة العامة، ولكن داكشي كيمشي بقواعد العلمية التي يجب أن تنزل على الفروع، فإذا لم تنزل فلا بد من بيان المخصص أو المقيد هناك تمشي الشريعة الإسلامية منتظمة جميع قواعدها، تمشي منتظمة، فيها تفاوت، ما فيها تعارض، ما فيها. خلاصة الكلام أن من قرأ بهذه الآيات بهذه الصورة ذلك فهذه سنة نبوية شريفة يعتد بها. لكن كل هذا، كل هذه الأشياء إذا كان قد قصد فيها ما ذكر من السنة فهنا يتحقق الأمر أن لا بد من القصد إلى السنة، ومن لم يقصد اتباع السنة وامتثال الاتباع فلا أجر له ولا ثواب. قوله وأجاز الإمام أي في تحسين المندوب أن يقرأ، فيكون الخطيب مخيرا بين الثلاثة، وهذا هو الذي فهم عليه بالتوضيح قول ابن الحاجب. وفي الثانية هل ذاك أو سبه أو المنافقون، واحتج لذلك بكلام ابن عبد البر والباجي والمازي، ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال انتهى المنان. والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلاثة، وأن كلا يحصل به الندب، لكن هل ذاك أقوال الندب، وهذا ما اعتمده مصطفى الرماسي. وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات القولين، وأن الاقتصار على هل ذاك مذهب مدونة، وأن التغيير بين الثلاثة قول كافي. مفروض أن لا يقول بأن هل ذاك هو الأقوى إلا إذا قال من جهة النقل ماشي من جهة الاستدلال. الشيخ مصطفى الرمسي معروف بأنه من محققي المذهب المالكي، وهذا مجمع عليه من محققين، لكن ماذا محققون من جهة النقل ومحققون من جهة قواعد المذهب ثابتة المنصوص عليها، لكنه لا يراجع الفروع على الأدلة كاللخمي مثلا أو كما يفعل المازري، ما كيرجعش الفروع على الأصول على ما يبدو من تصرفاته، وإنما كان يحقق في المذهب. حقيقة هو محقق مشهور من الجزائر بستنا ولا بستنا ولا مش مدرش في المدينة؟ ها؟ لا بستنا بتنا بتنا بتنا من مدينة بتنا بتنا عرفت بتنا؟ بتنا هذه مزون اسمها؟ هو مزوني هو وكيف هو من بيتنا؟ هو مزوني حقيقة وكيقولوا المزوني مصطفى الرمسي المزوني. على كل حال هذا محقق معروف أهل المذهب كلهم يعتمدون على تحقيقته، لكن تحقيقة في النقل لا يوسع في النقل، لكنه يحقق بخلاف المازري وأبي الفراج العراقي، هؤلاء أدرى بكثرة الأقوال في المذهب، عندهم بزاف ديال الإحاطة بالمذهب، أن كل واحد عنده خصائص، كل عالم عنده خصائص في الفقه المالكي، وهذا عنده خصائص، خصائصه العلمية، خصائصه في المنهاج، خصائصه في التأليف، خصائصه، هذا أمر معروف. إذن قال وهلتك أرجح أي في النقل، ولكن المنافقون عند قراءة الجمعة أرجحوا في التأصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الجمعة يقرأ المنافقون، سورة المنافق، إذا فهو من ناحية التأصيل هذا الأقوى. لكن نعم من ناحية الرواية في المذهب الذي في المذهب المنقول عن مالك هم في المدونة أنه يقرأ سورة الجمعة وهالتك، وإذا قال لك وهذا أرجح أي في النقل وليس في التأصيل، أما التأصيل في المنافقون أقوى لأنه الذي ورد في الحديث، لذلك لابد إذا عرفنا الأقوى والأثبات وكذا أن نفرق ما بين الأثبات من ناحية النقل والرواية وما بين الأقوى والأثبات من ناحية التأصيل، فرق بينهما شاسع هكذا. ها؟ الملكية عندهم هذا المذهب ديالهم أنه يجب أن تكون المواظبة، مواظبة لابد منها في تحقيق السنة. فعلا كان يفعله لكن لم يواظب عليه ولم يريد ما يدل على المواظبة، فلذلك أنزله إلى درجة الندب، لأن السنة إنما تثبت إما بالقول، هي الأمر، ها؟ الأمر الذي لم يصل إلى درجة الوجوب، أو بالمواظبة في الفعل المواظب عليه. فإن فقد القول، فإن فقدت المواظبة نزل الفعل إلى درجة الندب. هكذا قال. وجب القضية قضية هذا لماذا هذا التفصيل؟ إذا أردت هذه الأقوال على الحديث لا يعطي أي نور فيها حقيقة. الحديث التي وردت لا تعطي أي ضوء في هذا التفصيل. هذا الاختيار في الثلاث الأخيرة في الركعة الثانية، أدلة التي وردت لا تبصر بشيء في هذا الموضوع. إذن يبقى هذا ماذا؟ البحث عن مستندات أخرى. ولكن نحن في هذه الحالة لا يلزمنا أن نأخذ بهذه الأشياء، مادام الدليل لم يصل ومادام الدليل لم يثبت لا نقول يوجد أدلة محتملة ونرجح بها. الدليل المحتمل لا يعتد به ولو كان محتمل الوجود. نعم موجود لكن لا قيمة علمية له. قد يكون مثلا عمل السلف، عمل الفقهاء السبعة، ولكن إذا حضرت السنة وتقررت وثبتت ما قيمة البحث في هذه الأشياء؟ حتى لو ثبتت، مثلا أن الفقهاء السبعة كان يفعل، ما قيمة هذا القول إذا ثبتت السنة؟ إذا مثل هذه الفروع ظاهر فيها الضعف، ضعيفة أحكموا عليها بالضعف ويرد الأمر إلى السنة. أنا نادب عنا أحد القضية، علاقتنا يجب أن لا يتكون فيها الواسطة بينك وبين الدليل. العلاقة بينك وبين الدليل ما تدرش فيها الواسطة، أن ذلك يؤدي إلى نوع من الانتقاء وإلى نوع من ماذا؟ من الاضطراب في النظر، ترة تعتبر وترة لا تعتبر ترة. أما إذا كنت ضبطت أصولك أول مرة ولم تجعل بينك وبين الدليل واسطة، لا تحكم على الدليل بالاعتبار عدم الاعتبار لأن فلان اعتبره أو لأن فلان لم يعتبره، هذا واسطة. الدليل ما تعتش له الاعتبار وعدم الاعتبار بفعل شخص آخر. أنا دابا اللي كيقدموا لك المادة التي يريدونها مثلا، هذا مثلا هذا دابا اللي كيبغيو يديروا تدجيل ويديروا هذا الشيء ديال الأيديولوجيات، ماذا يفعلون؟ يقدم لك المادة التي يريدها، والمادة العلمية الموجودة يعطيك صفة إسقاطها. أسيدي ما تعطيني صفة إسقاطها، نشوف في هذه الصفة وليس في هذا. أنا إذا عملت بالمناط هنا، عملت بالمناط هنا وألغيته هنا باعتبار أنك قلت لي إنك تلغيه، إذا ما بقاش المناط الشرعي هو الدليل. مناط الشرعي تتوقف شرعيته على إذن الغير فيه، فيكون حينئذ هذا الباب باباوي الواسطة بين الدليل والناظر. البابوية البابوية الباب الباب هذا الباب اللي كيدير هذاك تربوش يحكم لك على هذا أنه تأخذه وهذا ما تأخذوش. هذا ما كاينش في الفقه الإسلامي وما كاينش عندنا في الدين ديالنا. الإسلام حضارته قائمة على النص، ما قيمتش على البشر، فيش الواسطة. وهذاك النص إذا بان بأن شي واحد دخل فيه وضعه ولا بدله ولا كذب فيه، يجب عليك أن تطرحه في البحر. إلا أن أدلة الحكم عليه بالبطال هذا محل نظر وبحث. أنت قد تكون على مذهب الحنفي لكي تكثر من أدوات الإنكار وأدوات الإسقاط، ولا ستأخذ من مذهب آخر بينك وبين الله. شوف اللي غادي يجيك من الهلاك. لذلك فإن القول إذا ورد وكان الحديث موجودا منصوصا مبينا للحكم وآمنا بصحته، يكون صحيح ولا يكون صحيح؟ آمنا بصحته، نوصلنا القناعة أنه صحيح، وكانت الأدلة قد قالت بذلك وتخطينا هذا الحديث، هذا قد يكون فيه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما هو من الظالمين ببعيد. إذا نرجع إلى هذه المسألة، إذا كان الدليل محتملا، أنا كنقول لك العلماء ما تلعبوا شيء، هذه قضية لا نقاش فيها، لا يلعبون ويبذلون جهدا مستطاع من أجل أن يتوب الفروع وفق الأصول، هذا لا نقاش فيه، لا يخون لا يغش لا يسترون شيء، لكن الإنسان محدود العلم محدود الإدراك، لا يمكن أن يحيط بكل شيء ولا يمكن أن يكون دائما سليم النظر، وما يعرض للإنسان من المكدرات والمناغصات والموانع والعوائق والشواغل كثير جدا، فلذلك أحيانا يتأثر بأحواله وأوضاعه وما شابه ذلك، فلا يصل بالأمر إلى منتهى، أو ربما وصل إليه ولكن لم ينقل عنه على وجهه. أما الأمانة العلمية والدينية والإخلاص والإسلام هذا لا نقاش فيه، لا مالك ولا شفيعي ولا أحمد ولا غيرهم بمن أو من يساويهم ومن هو فوقهم هو دونهم، كل هؤلاء لا يمكن يلعبوا بالدين، ولكن الأمور العلمية فيها حدود، فيها مدارك، إنسان يعرف ما يعرفش، يخفى عليه الحق، يتلف شيء قضية، ينسى، يغفل، يحتاج إلى من يذكره، يحتاج إلى من ينبهه، هذا كله طبيعة الإنسان. ولذلك فالفرع إذا تقرر بالحديث فالحديث أصل أمره وهذا أصله. وندب حضور مكاتب وحضور صبي ولو لم يأذن السيد والولي. كنا بأن المكاتب تجب عليه الجمعة وهذا خطأ، وإنما أردنا أن نقول شيئا فقلنا غيره، المكاتب لا تجب عليه الجمعة وإنما يندب له الحضور. العبد المكاتب أي الذي اشترى نفسه من سيده وفرق له ذلك المال على أشهر أو أيامين أو سنوات، لا ما ينفرق ذلك حتى يكمل ثمنه، فإذا كمل ثمنه صار حرا ويسمى هذا الشخص المكاتب، هذا يندب له أن يحضر الجمعة، لكن لا تجب عليه لأنه ما زال عبدا. قاعدة مشهورة، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، مكاتب وخا يكون ما بقى له غير درهم يبقى عبد، ما لم يكمل ما عليه يبقى عبدا لأنه لم يشتري نفسه، والعتق لا يتبعض، ما أفكر يتبعض، يمكن أن يشتري ثلثه يبقى ثلثه لما إذا كان مشتركا. إذن المدبر يحضر وإن لم يأذن له سيده، هذا الذي يحضر ندبا، وذلك لأنه اجتمع فيه حقان، حق السيد وحق الله، وإذا اجتمع حق الله وحق الإنسان في المذهب المالكي يقدم حق الله على الدوام، إذا كان قد تساويا في الرتبة فإنه يقدم حق الله، أما إذا كان حق الله جزئيا وحق العبد كليا فهذا من باب الترجيح بين المصالح والمفاسد، فيقدم الكلي على الجزئي. قوله وحضور مكاتب وصبي أي لأجل أن يعتاد ذلك، وكذلك المسافر يستحق له الحضور إذا كان لا مضرة عليه بالحضور ولا يشغله عن حواشيه، وإلا خير كذا ينبغي قاله في التوضيح. قوله ولو لم يأذن السيد أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة. إذن الصبي يحضر أيضا ليتعود ويتربى على الحضور للمسجد، وهذا تعليل بالمآل، والتعليل بالمآل التربوي من العلل الفقهية، تعليل المآل التربوي أن هذا الصبي إذا كان يحضر للجمعة فربما يتربى على ذلك ويضرع عليه، فإذا فعل ذلك زمانا فإنه قد يكون معتادا، فإذا اعتاد وصار ذلك عادة له فإن هذا مما يمكن من رسوخ الدين فيه. وهذا التعليل أصلي في هذا الدين، وهو التعليل بالمآل التربوي، يتربى على الشيء، هذا من باب الحكم بالمآل. وكذلك المسافر أيضا يحضر، يندب له الحضور لصلاة الجمعة، لكن إذا كان لا يشغله ذلك عن مصالحه، إذا كان سوف يذهب للمسجد ويكون مشغولا وموسوسا ومشوشا، فهذا لا يحضر، أنه لأن المسافر مظنة هذه الأحوال، قد يأتي لأمر فيدخل المسجد فيفوته، كما مثلا جماعته التي معه إذا دخل المسجد سافروا وتركوه، كهذه السيارة اليوم والحافلات والطائرات وما شابه ذلك، هذا ضرر. وكذلك أيضا إذا كان ذلك سيشوش عليه وهو يصلي، يصلي ولكن عقله مشوش، ربما هكذا، ربما هذه تذهب لي هذه كذا إلى آخر ما هنالك، وما كان من مظنة هذا الحال قضي له بالندب فقط. وإذا لم يكن هذا الأمر الذي هو شرط هنا واقعا فإنه لا يصلي. وحضور عبد ومدبر أذن سيده ما كان مبحر في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن. قد نريد أن نفسر هذه الألفاظ الفقهية التي تكرر لأنها تصلح أمثلة تأخذ منها علل يستفاد بها في عفر أخرى، لأن هذه الأشياء غير موجودة اليوم الحمد لله. قال حضور مدبر، المدبر هو الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، وهذا يتحرر بمجرد موت هذا الذي يسمى بالسيد. إذا مات هذا الشخص يصير حرا، إذا خرجت نفسه صار العبد حرا، في تلك الدقيقة يصير حرا، هذا تسمى المدبر لأنه يصير حرا بعد أن دبر سيده أي بعد موته. كذلك ولكن هذا إذا أراد أن يحضر لابد من إذن السيد، أنه ليس فيه شائبة حرية، شائبة حرية هو شائبة الحرية فيه محتملة وخليلة. المبعض هو المشترك الذي نصفه حر ونصفه عبد، ربما اشتراه رجلان فاعتق أحدهما نصفه وبقي الآخر على حاله، وكان من الواجب أن يحكم عليه بالسراية أن يسري العتق إلى النصف الآخر، ده أصل في الشرع، لو اعتق هذا نصفه يقول اعتق النصف الآخر، فإن العتق لا يتبعض، لأن ما فائدة أن تعتق النصف. إذن إذا كان مشتركا فاعتق هذا نصفه ثم لم يستطع أن يعتق النصف الثاني أو لم يتمكن من ذلك فإنه يعمل أسبوعا ويجلس أسبوعا مثلا، أسبوع تأخذ فيه عند ذلك اللي هو يقول له السيد، والأسبوع الآخر يكون فيه حرا، هذا كتسمى المبعض، بعضه حر وبعضه عبد، هذا لا يحضر للجمعة في يوم هذا السيد إلا بإذنه. أما إذا كان هذا اليوم ليس يوم السيد فإنه يحضر، يقدر قاعد يروح القضية هو قيل أبغى يحضر الجمعة، يخدم السبت والحد والاثنين ويجلس ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة، يجلس يخدم السبت الحد والاثنين ثلاثة ويلعب به، ويجلس الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، يقسم الأسبوع، فقع يجلس واحد النهار في سبيل الله باش يمشي الجمعة. ما كاينش العبيد في المغرب، هذول اللي كان كيقول لهم العبيد في المغرب غير أحرار، فما كاينش العبيد، يقول لك شو هذا أنا شفتها العبيد كانوا كيتباعوا في السوق، أحرار هادو، ما كاينش اسمها شي حاجة سميتها حر، فيما ما ضربوا مع المشركين هذولا، ضربوا مع سبانيا، فين هم العبيد ديال سبانيا هناك؟ قال العبيد هناك حل، فين هو شي عبيد يكون بيض ويكون من من من مثلا من فرنسيين ولا إسبان ولا والو، ما جابوا والو. يمشي لإفريقيا كيسرقوا الدراري المسلمين تما كيبيعوا في السوق تيقول لهم العبيد، اسم عبيد. كان بعض الأمازيغ إذا ذهبوا للتجارة في نواحي طاطا وأقا يبيعون السكر والملح ثم يأخذون الأطفال ويدعونهم في الأوعية ويذهبون ويسرقونهم في الناس إذا خرجوا من المسجد تأخذ القرآن، دريب في اللوحة هز اللوحة بالقرآن وهزوه حيث له اللوحة وباعوا، هو تعرف أن هذا ليس عبدا، لأن العبد لا بد أن يكون قد وضع قد أخذ من الجهاد أولا، ثم يعرض على والي الأمر المسلمين الذي ذهب في الجهاد ويخير بين ثلاثة أشياء، فإما منا البعد وإما فداء إما أن يمن على الأسرى وإما أن يأخذ الفدية، وآخر أمر الاسترقاق، ولا يكون الاسترقاق من أخذ في الجهاد إلا بإذن أولي الأمر، هذا الإمام والكيدر الرقب في الأسرى، بشرط أن يكون من يسترق من المسلمين أسرى عند الآخرين، هذا شرط. أما إذا كان هذوك يأخذهم يأخذ المسلمين ولا يسترقونهم يجب عليه أن لا يسترقهم، لأن الاسترق ليس إلا من باب قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا الشيء غير مثلي. أما إذا نزعت هذه الصفة في الحرب فلا يجوز للمسلمين أن يسترقوا غيرهم، وتحسبوا بأن الرقرة غير الرقرة مثل الجرح ومثل القتل، فإن وجد وجد وإن حذف حذف، حذفته حذفناه خليته نخليه حتى احنا، هذا هو الأصل. لكن لا، تركوا كل شيء وصاروا يسرقون الناس ويسمونهم راس سرقناهم يبيعون في الأسواق. أن العبيد الآن لا وجود لهم أصلا في هذا البلد، وأن الذين يبعون أحرار أحرار، وأن باسم يقول ثلاثة أن خصموا يوم القيامة، ومنهم من باع حرا فأكل ثمنه، من باع حرا فأكل ثمنه، من بين الثلاثة. خلاصة الكلام أن هؤلاء يحضرون الجمعة إذا أذن السيد. نعم. قوله أذن سيدهما، والظاهر أنه يدعى للسيد الإذن لهما لأنه وسيلة لمندوب، وعلم أن المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لأن لا يطعن على الإمام، بخلاف المسافر والأنثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروا الدخول مع الإمام، لكن إذا دخلوا مع الإمام أجزأتهم عن الظهر. هكذا استظهر عبد الباقي اللزوم في المكاتب. قال مصطفى الرمازي وتبعه البناني وفيه نظر، بل الطائر عدم اللزوم، وأي فرق بينه وبين المسافر؟ وأما إذا حضر واحد من أرباب الأعذار الآتية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره. قال علي بن المجهول: من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخل معه في عذري. شتق الشعر ولا ولا ولا ما تصاف هذاك الشيء ديال الأغاني ديال عبدة ديال عبدة. من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه زيد عليه أن يدخل معهم عليه أن يدخل معهم فادري عليه أن يدخل معهم فادري ومع لا أنت ولا أهل الصفار والعبد فعلها له وإن حضر. خرازي خراز هذا باللغة ديال قريش في اللغة ديال عبدة. يلا تفضل تفضل عيد علينا ذاك العبيد وذاك شنو عندنا ما نديرو. نعم. ثم قال: وأخر الطهر ندب معذور الراج زوال عذره كمحبوس ضمن الخلاص قبل صلاتها. الآن مصنف بدأ في ذكر أحكام أهل الأعذار وقسمهم إلى قسمين. القسم الأول ذو العذر الذي يرجى زوال عذره. القسم الثاني أهل الأعذار الذين الغالب أنهم لا يزول عذرهم بطبيعة الحال. فقال إن هذا المعذور الذي نزل عليه العذر كالحبس مثلا أو المرض أو ما شبه ذلك يقدم صلاة الظهر، يؤخر صلاة الظهر. صاحب العذر الذي يرجى زوال عذره يؤخر الظهر. مثلا هو محبوس ولكن يرجو أن يطلق، ربما يطلقني قبل ما ينتهي صلاة الجمعة، يرجو أن يطلق سراحه. أو هو مريض يرجى أن يستطيع أن يرتفع عنه هذا المرض، ربما كان فقط فيه مرض في الرأس فشرب الدواء وانتظر أن يزول هذا الصداع، أو مهم به مرض المغص فشرب دواء فقال سيزول هذا المرض قبل أن ينتهي أن تنتهي صلاة الجمعة. هذا الشخص يؤخر الظهر وخمريض يؤخر الظهر وينتظر. فإن بدا أن ما اعتقده من زوال هذا العذر قد تحقق فالأمر واضح، يذهب ويصلي الجمعة. وإن ظهر أن المرض ممتد ومستمر والجمعة قد فاتت، أو ظن أنها ستفوت بلا شك، اعتقد أنها ستفوت فيصلي ظهره، ولكن عليه أن يؤخر. كل من يرجو أن يزول عذره الذي يمنعه من صلاة الجمعة فإنه يؤخر الظهر إلى أن يتحقق من أن هذا العذر مستمر. وهذا حال كل من اعترض عنده العمل بالأصل والأخذ بالرخصة. هذه حال تقدمت حتى في حال التيمم، فالذي يرجو أن يجد الماء لا يتيمم بل يؤخر هذا الأمر. إذن فكل من كان صاحب حكم أصلي وجاء عذر يحقق له الرخصة ورجاء أن يحصل الأصل بزوال هذا العذر الذي يمكنه من الرخصة، فإنه يؤخر الحكم، يؤخر الفعل إلى آخر الوقت. وهذا في كل فرع، ومنه هذا الفرع الذي هنا. ثم قال: وإن لا يرجو بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره فله التأجيل للظهر، بل هو أفضل. إذا كان يقول هذا المرض لا يمكن أن يرتفع، وقد جربت نفسي وعرفت من حالي أن هذا المرض إذا نزل بي يستمر زمانا، وعرف من حاله أن هذا المرض الكسمة الآن ولا الباطن ولا أنه إذا قبض عليه في السجن أنه لا يمكن أن يطلقه، أن يعلم مثلا أنه عنده 12 ساعة مثلا فيما يسمى بالحبس الاحتياطي. خلاصة الكلام أن من علم أن هذا العذر سيستمر قدم الظهر في أول الوقت ليحصل فضيلة أول الوقت، إذ لا سبب للتأخير ولا موجب له، فيستصحب الأصل ويعمل به. إلى وقت الجمعة هو ما أمكن أن يدرك الجمعة، فهو دابا سيظهر له. إذا كان الجمعة لا الناس صلوا فذاك المدينة، فآخر الجمعة هو هذا، ماشي ينتظر حتى لا تبقى إلى المغرب، ينتظر إلى أن يعلم أن البلد لا يوجد فيها من مثلا المدينة المعروفة لا يمكن أن يتزوج الناس في الصلاة مثلا الثانية الزوال، لا يوجد من يصلي الجمعة، كل الذين سيصلون صلوها، لم يبقى أحد ولا يمكن أن يصلي أحد فيما وراء هذا الوقت، فهذا معنى أنه انتهت الجمعة وعليه أن يصلي الظهر. نعم. قوله وأخر الظهر ندب المعذور الراجع زوال عذره أي قبل صلاتها، فقول الشارع قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص، وقوله وأخر الظهر أي عن أول وقتها، فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة. هذه صورة شخص اعتقد أن هذا العذر سيستمر، يعني حبس أو مرض فاعتقد أن هذا سيمتد إلى ما وراء الجمعة وراء صلاة الجمعة، فقدم الظهر لكنه شفي، زال عذره أو أطلق من السجن، وأمكن أن يدرك الركعة الأخيرة من الجمعة صلى الظهر وخرج، وأمكن أن يدرك الركعة الأخيرة من الجمعة لو سعى إليها وجبت عليه الجمعة، وجب عليه أن يذهب ويصلي صلاة الجمعة، لأن ما اعتقده كشف الزمان عن عدم ثبوته، اعتقد أن هذا سيدوم ثم كشف الزمان عن عدم ثبوته فرجع الحكم إلى الأصل الذي هو طلب الجمعة. ولكن هذا الفرع إنما يصح على هذا الحال الذي قلنا به إذا قلنا بأن الجمعة فرض يومها وأن الظهر بدل عنها، إذا قلنا بأن الجمعة فرض يومها وأن الظهر بدل عنها نعم سيكون هذا الشخص مطالبا ومخاطبا بوجوب الذهاب إلى الجمعة والصلاة ولو لم يدرك إلا الركعة الأخيرة. أما إذا قلنا بأن الظهر فرض يومها وأن الجمعة بدل فهذا لا يخاطب بالإعادة ولا يخاطب بهذه الجمعة لأنه أدى ما كان واجبا عليه، فلا حاجة إذا أن يعيد الظهر إذا فتت الجمعة لأنه يفرض عليه أن يمشي الجمعة. إذا لم يدرك الجمعة يطلبون منه أن يصلي الظهر مرة أخرى. قالوا لك الظهر الأولى التي صليتها بطلت، بطلت لأنك صليتها بدون شرعية، لست صاحب رخصة، وقد أظهر بقاء زمان صلاة ركعة منها أنك صليت الظهر في غير بغير شرطها، ظهر الزمان أنك صليتها بغير شرطها وهو ذهاب صلاة الجمعة. والآن بعد ذهاب صلاة الجمعة وعدم قدرته بالتمكن منها جاز لك أن تصلي الظهر، فألزموه إن لم يصلي الجمعة أن يصلي الظهر مرة أخرى، هكذا تقرر في المسألة وخرجت على ما تقدم. نعم. لا العذر، أي عذر؟ أنا أي عذر يتحدث؟ أي؟ لا ما كاينش تعرض، الصور مختلفة. على هذيك الصور شوفوا. قوله وأخر الظهر لم المعذور الراج زوال عذره كمحبوس ضم الخلاص قبل صلاتها. نعم، وفين إيش؟ قبل صلاتها. فين كان يقول إيش؟ الخامس؟ لا، ولكن هنا فرق بين المسألتين. هذا الذي فيه الكلام من هو؟ هو أصحاب الموانع الأصلية، مش أصحاب الأعذار. هذا أصحاب الموانع الأصلية، هذا دون ده الصبي مش نخر والعبد أصحاب الأعذار، أصحاب الموانع هذه مش أصحاب الأعذار. نعم أقرأ لك لما رضينا. وهذه صورة شنو الإشكال؟ وفين كان التعارض؟ إيه وفين كان الإشكال؟ إيه؟ لا، زوال العذر قبل إقامة شيء، وكونه سيدرك ركعة منها قبل شيء آخر، مفهوم؟ هناك صورتان مختلفتان في المسألة. قرأ ذاك النص اللي قال في الأول، هذاك النص الأول. نعم. نعم، الشيء اللي كان وفين إشكال؟ أنا ما فهمت شيء، تشي إشكال، ما عرفت ديك الصورة شنو فيها. صورتان مختلفتان يعني. هذاك أصحاب الموانع، وهؤلاء أصحاب الأعذار. عاود عندك سؤال المسألة الأولى. قوله أوصل الظهر معذور ثم زال عذره قبل إقامتها لا بالإقامة، أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم السفر. قال المحشي أوصل الظهر معذور أي لزجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلها. نعم، في المشكلة؟ فيش إشكال هنا؟ علق الحكم هنا قبل الإقامة، بمعنى أنه كان المفروض أن يقيم الصلاة وصلى الإمام ركعة فلا تجب عليه بناء على القول السابق. أما هنا لا، شنو قال في السورة الثانية؟ قال وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره كمحبوس ضمن الخلاص قبل صلاتها. قال المحشي أي قبل صلاتها، فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وضمن الخلاص. نعم. وقوله وأخر الظهر أي عن وقتها، فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة. السورتان مختلفتان، السورة مختلفتان، السورة كيفاش تعارضا؟ هذاك له حالة وهذا له حالة، السورتان مختلفتان، واضح جدا. هذه الأشياء يجب أن يتأملها المرء فقط. زيد ها؟ لا، الصور مختلفة. نعم، الصورة مختلفة، هذه صورة وهذه صورة، هذه صورة وهذه صورة، ليست صورة واحدة هذه. لا، ليست صورة واحدة، لأن هذاك الصورة شنو الأولى؟ شنو هي؟ قول لي الصورة الأولى. أن صلى الظهر زيد، أو صلى الظهر معذور ثم زال عذره، معذور زال عذره قبل إقامتها. زال عذره، هذا المعذور، هذا واش من المعذور الذي له التقديم ولا المعذور الذي له الذي ينجب له التأخير؟ شنو قال معذور قبل الإقامة؟ أي معذور هذا؟ شو معنى من المعذور هذا؟ وش الذي يرجو الذي لا يرجو؟ وش هذا يرجو ولا يرجو؟ شنو عندك تما؟ لأن كاين جوج الأقسام، كان يرجو وكان لا يرجو. المعذور على ضربين، الذي يرجو الذي لا يرجو، هما قسمان. الصورة الأولى فيها قرأ النص اللي كان تما فهذاك اللي يرجو. قال وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره كمحبوس ضمن الخلاص قبل صلاتها. إذن هذا راجي زين. ثم الصورة وإلا يرجو لأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره فله التعجيل للظهر بل هو الأفضل. نعم، إذا كان لا يرجو يندب له، وإذا كان لا يرجو لا يندب له. زيد الصور. قال المحشي زوال عذره إلى آخره أي قبل صلاتها، فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص. إذا ظن الخلاص، ظن هذا رجع، ظن الخلاص زين قبل زوال العذر، ظن الخلاص قبل ماذا؟ قبل إقامة ولا ظن ولا ماذا؟ ولا ظن زوال العذر قبل الصلاة. إيوا حكم الزقرة. وأخر الظهر أي عن أول وقتها، فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة. الكلام في من؟ الكلام هنا في من؟ في الراجي وغير الراجي؟ دمين في الراجي زيد. وإلا يرجو بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره فله التعجيل للظهر بل هو أفضل. قول محشي فله التعجيل أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة. يعني هذا الآن، هذا الآن الذي لا يرجو والذي لا يرجو بينهما فرق أم لا؟ احكيوا لنا هذا الفرق الذي عندكم في الكتاب، يقول تقرأوا لنا النص. ما الذي تقرر في الذي يرجو؟ في الذي يرجو ما تقرر فيه؟ لا، إذا كان ما معنى أنه تفرض عليه قبل الإقامة، ومعنى أنه تفرض عليه إذا كان سيدرك ركعته. أين يوجد هذا الفرق؟ اسمع النص الذي ورد في الموضوع. وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاته. قال هنا وأخر الظهر ندبا راج عذره قبل صلاته، فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زال عذره وظن الخلاص عن وقتها، فإن خالف المندوب وقدم الظهر قبل الإمام من صلاة الجمعة فله، وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لم يجزه ولا يجمع. فين كان هذا الحديث اللي قلت أنت؟ فين كان هذا؟ قبل فين بلاصه؟ إيه نعم، هو صلى الظهر معذورا وإلا وأخر الظهر ندبا. واش هادشي اللي كاين؟ قبل قبل واش صلى المسافر الظهر؟ صلى المسافر الظهر قبل قدومه هذا. وشنو القضية اللي كاينه؟ شوفوا مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ، نعم أو أي فدا في جماعة صلى تجب عليه. فين كان هذا الشيء؟ صلى المسافر الظهر ياك أنك تقول قبل قدومه ثم قدم أو بالغ أو زال عذره بالإقامة إلا تبع في الكنهة. قوله أوصل المسافر الظهر واش هادي ولا هنا؟ دابا اللي عندي هنا او صلى المسافر الظهر قبل قدومه، واش هادشي اللي كاين؟ ها ماشي هنا زي قرأت او صلى الظهر ثم قدم او بلغ او صلى الظهر معذور ثم زال عذره قبل او صلى الظهر معذور ثم زال عذره. ايه نشوفوا أو صلى الظهر معذور أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها. نعم لسجن أو مرض ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلها. هنا يقول بأنها تجب عليه، هاد الكلام على ماذا؟ على تجيب أنه إذا كان صلى الظهر من أجل السجن أو المرض أو الريق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه. هنا يتكلم على الوجوب، على أنه تجب عليه لأنه كان في الأصل قد صار غير مخاطب بها، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ صلى الظهر ثم زال عذره. وفين كاين التناقض هنا؟ قبل إقامتها فين كاين ذكروا هنا في الدرس اليوم نشوف. فله التعجيل بالدفع عن صلاة الجمعة وأخر الظهر ندبا ياك النفس كاين هذاك الشيء قبل صلاة يالي قول الشارحي كذا وخلاص يقول وأخر الظهر وقتها فين خالف المنجوم فين كاين هذاك الشيء ديال وأدرك منها ركعتين فإن خالف المندوب فقدر الظهر ثم زال الفجر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة. إن صلى الظهر فدان وفي جماعتين مدركين. ولكن هنا ما كيهدرش على من تجول تناقل صلى الظهر فدان وفي جماعتين مدركين. ولكن هنا ما كيهدرش على المعدل هذا. وشهداء إن صلى الظهر هذا ما عندوش علاقة بالموضوع. هذا ما كيهدرش على هذا الشيء اللي كنهدروا فيه هنا. الصورة مختلفة. قال وغير المعذور وش هو هذا؟ وش هذا في الكلام؟ فله التعجيل وإلا يرجو بأن شك وظن وعدم إذا تقدير زمن زوال عذره هنا فين كاين هنا ركعة ولا شهادة؟ قبل صلاتها فقوله قبل صلاتها تنازعه زال وظن الخلاص وأخر الظهر على الوقت فإن خالف المندوب وقدم الظهر ثم بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبتها قال فإن خالف المندوب وقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك أهدر فيه الذي يجب عليه أن يرجو هو الذي أخر هذا أما هذا ليس من أهل الرجاء هذا هناك فرق بين الصورتين هذا الذي صلى قال أو صلى الظهر معذور ثم زال عذر قبل إقامته هذا ما فيه شرط الرجاء وهذا فيه شرط الرجاء دور فرق دابا زواج العذر فيه صورتان فيه أيرجو لا يرجو رجل صلى وهو لا يرجو زوال العذر هنا هذو كيهضروا على الذي يرجو كلام في ما الذي يرجو مش هيك تعرف تسمى الذي لا يرجو الذي يرجو اذا كان يرجو فانه اذا ادرك اذا فعل خلف المندوب وصلى الظهر ثم بعد ذلك تبين له ان الجمعه سيدركها بركعه فان عليه ان يسعى اليها ليدركها اما اذا كان لا يرجو وهو الذي تقدم ذكره فهذا لا يخاطب إلا إذا كان قبل الإقامة إذا زوال العذر له مكانان قبل وبعد الرجاء نعم وهذا الذي صلى هو لا صلى في أول وقت كشف الواقع أنه من أهل لكن لابد أن تنظر إلى الرجاء لأن الذي يرجو يخاطب بحسب نيته والذي لا يرجو يخاطب بحسب حاله هناك فرق بين من يرجو ومن لا يرجو الذي لا يرجو له حكم والذي يرجو له حكم وقبل هذا الشيء سيأتي معه المسافر والمسافر إذا دخل البلد ووجد الإمام في الركعة الثانية هو لا كان لا يرجو أنه سيصل سريعا لكن سبحان الله وقف ونوى من الإمام صار مخاطبا بالدخول نعم بالدخول كشف الزمان على انه ليس من اهل الرخصه مع انه قصر لا هو من اهل الرخصه بالاصاله المسافر يندب له فقط ان يدخل معهم وليس تجب عليه هو صلى الظهر والعصر طيب لا هذا المسافر الذي قدم هو من اهل البلد مش مسافر هو صلى الظهر والعصر في الطريق ولكن وصل في جمعة من الجمعة أخر مفروض الساعة الثالثة نعم ودرك الركعة الثانية وجبت عليه أم لا تجب وإذا وجد الجمعة تجب عليه إذا دخل قبل أن يصلي الناس تجب عليه شكله أخذنا بهذا المرض أن إذا كشف الحال أنه من أهل الجمعة فتجب عليه الجمعة سواء كان ممن يدعو ما لا يدعو هناك فرق بين إنسان توتر في البلد وكان بلده وصلى الظهر في الطريق ثم كشف الزمان أنه مخاطب بالجمعة، وبين إنسان مسجون كان لا يرجو أن يطلق ويعلم بالعادة أنه سيبقى وأن الجمعة لا يمكن أن يدركه. هناك فرق بين الأمرين في القصد والنية، مفهوم؟ هناك فرق، وبين صاحب العذر الذي يرجو وصاحب عذر ولكن يرجو. فهذا عندما كان يرجو، عندما كان يرجو كان عليه أن لا يصلي لأنه مخاطب بالتأخير ندبا، وإذا خالف هذا المندوب فإنه يخاطب بالجمعة إلى آخر ركعة. وإذا كان لا يرجو غير مخاطب بالمندوب فله حق التقديم، بل هذا مطلوب منه شرعا، ولذلك إذا جل عذر قبل الإقامة فإنه يحق بالناس. بحسب الصورة، كشف الحالي لا يؤثر دائما، كشف الحالي مع تمام الشرعية ليس مثل كشف الحالي مع عدم تمام الشرعية، وقد سبق قد ذكرنا هذا مرارا، تمام الشرعية شيء ونقصانها شيء. هذا عندما دخل دخل بشرعية كاملة في الرخصة، وهذا دخل بشرعية ناقصة، الفرق بينهما واضح جدا، هذا هو سبب الخلاف. هم هذا دخل بشرعية كاملة، وهذا دخل بشرعية بصفة غير شرعية أصلا لأنه مخاطب بالتأخير فقدمه، ولذلك قضي في المسألتين بهذا الحال. واضح؟ إذن الرجاء وعدم الرجاء هو المنع كما سبق، واضح؟ نكتفي بهذا القدر.